السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدأ نتعلق ب طرق إثبات العلة فيما تكلم عليه الشيخ محمد أمين رحمه الله في كتابه المذكرة في أصول الفقه. طبعا تكلمنا عن هذا، وتسمى أيضا بمسالك العلة، يعني أن كون الإنسان يدعي أن هذه مثلا أن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم، فهذا لا يطلق هكذا على عواهنه، بل له طرق معينة في الإثبات معتبرة، إن سلمت فذاك، وإلا فلا يثبت كون هذا الوصف علة لهذا الحكم. قال رحمه الله: اعلم أن إثبات العلة له طريقان، النقل والاستنباط. فالنقل ثلاثة أضرب، والاستنباط ثلاثة أضرب كذلك. يعني هذا هو التقسيم الذي اختاره الشيخ قدام رحمه الله، وغيره يعني يقسم أكثر من ذلك. على كل حال، النقل في الجملة طبعا يشمل النص والإجماع، لكن النص منه ما هو صريح، ومنه في العلية مثلا من أجل ذلك. يعني نحاول أن نجمل الكلام حتى يحصل تصور عام للمبحث. من أجل ذلك مثلا، هذا صريح: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أجل أن ذلك يحزنه، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. هذا صريح في العلية، لا يحتمل غير العلية. معنى أنه صريح أنه لا يحتمل غير العلية، أن كلمة من أجل لا تحتمل غير العلة والسبب. أما إذا كان التعبير أو الأسلوب ظاهرا في العلية، يعني راجحا فيها، لكنه يحتمل احتمالا آخر، فإنه يسمى ظاهرا في التعليل. مثال ذلك مثلا باء السببية ولام التعليل، لأن الباء واللام وإن كانا مثلا في هذا السياق واضح أنهما العلية، لكن يحتمل أن اللام أحيانا تأتي لمعاني أخرى، وكذلك الباء تأتي لمعاني أخرى. طيب، هذان يندرجان تحت النص، بس واحد صريح والآخر ظاهر في التعليل. ثم هناك الإيماء والتنبيه. الإيماء والتنبيه هو ليس نص، يعني ليس صريحا في التعليل ولا ظاهرا فيه، لكنه كما تعرفون يعني ربط الحكم بوصف، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند الفصحاء العقلاء، يكونوا معيبا. نعم، فهو هذا يشعر مثلا كونه يربط حكم بوصف على جهة ما كما سيأتي، يكون في إيماء، يعني إشارة إلى أنه هو العلة، إلى أن هذا الوصف هو العلة. لو لم يمكن علة لما مثلا كونه جوابا على سؤال، قال جامعت أهلي في نهار رمضان أعتق رقبة، لو جاء واحد قال والله لا أمرني أعتق رقبة، يعني من باب التقرب إلى الله، ليس له علاقة بكونه جامع، هذا لا يقبل، لأن هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الكلام عقب سؤال يدل على أن هذا الوصف الذي ذكر في السؤال علة لهذا الحكم الذي ذكر في الجواب. هذا يسمى إمامة تنبيها، لأنه ليس عندنا لفظ صريح في التعليل. يعني لو قال ما هو اللفظ لك حرف أو كلمة صريح ما عندنا، لكن هذا الحال العام بناء هذا الحكم على هذا الوصف بهذه الطريقة يسمى إمامة تنبيها. هذا كله مندرج في النص، عندنا نص يعني صريح وظاهر وإيماء وتنبيه. ثم يبقى من المسالك النقلية أيضا الإجماع. إذا أجمع العلماء على أن العلة في هذا هو كذا، من غير ما يكون في نص مثلا صريح على هذا أو معه، لأن المسالك قد تتعدد، فهذا يعتبر طريقا صحيحا لإثبات العلة. لو جاء واحد بعد زمن الإجماع وخالف وأراد أن يعلل بعلة أخرى، لا نقبل منه، لا علة يعني تؤدي إلى هدم الأولى، لا نقبل منه، يعني يدير الحكم معها مثلا بخلاف العلة الأولى، كما يفعله بعض المخربين الذين يظنون أنفسهم مجددين. ثم هذه كلها مسالك نقلية. ثم المسالك الاستنباطية كثيرة متعددة، منها مسلك المناسبة والإخالة، ومنها مسلك السبر والتقسيم، ومنها مسلك الدوران الوجودي والعدمي، ومنها الشبه، ومنها المسلك الطردي فقط الذي هو الدوران في الإثبات فقط يعني، ومنها العكس فقط، هذا لا يعني لا يلتفت إليه مثلا، ومنها مسالك أخرى. كل هذه تندرج في المسالك الاستنباطية، لكن الشيخ ابن قدامة يعني على التقسيم الذي سار عليه، وهو كثيرا ما يتأثر بتقسيمات الغزالي رحمه الله في الجملة، يعني سار على هذا، قال ثلاثة للنقل وثلاثة للاستنباط، وأدمج بعض هذه الأقسام مع بعض. قال أضرب إثبات العلة بالنقل. الضرب الأول نوع أول يعني النص الصريح. هنا ابن قدام رحمه الله دمج في قوله النص الصريح ما يعتبره غيرهم كصاحب جمع الجوامع من تبعه صريحا أو ظاهرا، يعني لم يفرق بين النوعين، فأدخل الظاهر في الصريح. ولهذا قال النص الصريح على العلية نحو من أجل ذلك، هذا واضح كتبنا على بني إسرائيل. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. والمؤلف الشيخ ابن الشنقيط رحمه الله يقول والمؤلف جعل اللام لام التعليل والباء مثل باء السببية ونحو ذلك من الصريح، نحو إلا لنعلم من يتبع الرسول، ونحو ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ونحو ذلك. وغيره جعل هذا من الظاهر لا من الصريح، لكن ابن قدام رحمه الله دخل لماذا؟ لأن طبعا لماذا جعله من الظاهر؟ لأن الباء تأتي لمعاني متعددة، البست عين وعد عوض ألصق إلى آخره مثلا، فقالوا هذا يحتمل في بعض السياقات أن تكون للسببية أو لغيرها، وكذلك في اللام أحيانا تكون للعاقبة لكذا مما قد يشتبه بلام التعليل أو غيره، فبالتالي قالوا هذا من الظاهر لا من الصريح. ابن قدامة لم يفرق بين النوعين. الضرب الثاني هو الذي فيه إشارة، لهذا قال الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء. أن يقرن الحكم بوصف إن يكن لغير علة يعيبه منفط كما قال صاحب المراقي. طيب قال والتنبيه وأنواع الإيماء والتنبيه عند المؤلف ستة. حقيقة هذه تعتبر صور للإيماء والتنبيه، لكن هل ينحصر الإيماء والتنبيه فيها؟ لا يلزم، يعني أي ربط بين الحكم، هذا هو الضابط العام، ربط الوصف الحكم بوصف، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا. بعد هذا قد تتنوع أنواعا كثيرة وصورا كثيرة، لكن ذكر منها ستة، وهذا لطيف لأنها صور يعني تندرج تحتها جزئيات، فهذا لطيف من ابن قدامة رحمه الله. قال الأول أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء، وهذا عند بعض العلماء يعتبر من النوع ليس إيمانا وتنبيها، وإنما هو من النوع الظاهر باعتبار أن الفاء للسببية، فبعضهم قد يدخله في الظاهر فيما أذكر وأحسبه والله أعلم. لأنك إذا قلت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا الفاء، وإن كانت هذه الفاء يعني ليست للسببية الواضحة، لكن مثلا إذا قيل من سرق فجلدوه مثلا، وإن كان هذه الفاء ليست يعني للسببية يعني قد لا المهم أنها إيش قد تكون للتفريع قد تكون لغيره، وهي تدخل على هذا لأن اسم الموصول يكتسب شبها بالشرط من جهة عمومه، وقد يكون شرطا. هذه الفاء تدل على إيش؟ على تفريع ما بعد على ما قبلها في الجملة، تشعر بالتسبب، ولهذا قد يكون إيش؟ ليس إيمان وتنبيها فقط، لكن على كل هو عده من الإيمان والتنبيه. ثم سيتكلم عن مراتب هذه الفاء، فالفاء إذا جاءت في النص أعلى مما إذا جاءت في كلام الراوي، وإذا جاءت في كلام الراوي أيضا بعضهم يفصل بين الراوي الفقيه وغيره. مثلا سهى فسجد، السنة الفعلية تأتي بألفاظ الصحابة هم الذين ينقلون لنا، إذا قال سهى فسجد كون ترتيب السجود على السهو بالفاء هذا فيه نوع من الاجتهاد من الراوي، فبالتالي إيش يقولون؟ هذه ليست مثل التي جاءت في نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، أما غيره فقد يظن وإن كان احتمالا بعيدا يعني ولا يعول عليه، لكنه ليس مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يجتهد فيظن هذا سببا ويكون السبب شيئا آخر، لهذا الذي هو غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني. قال الأول أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، نحو قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن لماذا نعتزلهن؟ لأن الحيض أذى. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي لسرقتهما، وأيضا هذا يعني هناك فيه نوع آخر من أنواع التعليل لا عفوا الإيماء والتنبيه، ويلحق بهذا ما رتبه الراوي بالفاء كقوله سهى النبي يعني في الأحاديث الفعلية مثلا سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسجد، ورد يهودي رأس جارية فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرد رأسه بين حجرين. وبعض علماء الأصول يقول إنما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه بها الراوي غير الفقيه، لأن احتمال خطأ الاجتهاد في حق الثاني أكثر من الأول. الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل، مثلا الشرط صيغة الجزاء الشرط، مثلا إن تأتني أكرمك، كأن الإتيان إيش؟ الإكرام علته الإتيان، إن حصل حصل وإن لم يحصل لم يحصل. كذلك هنا قال لك يدل على التعليق قوله تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ تعذب لأنها يعني لأن ما هي علة مضاعفة العذاب؟ الإتيان بفاحش. طبعا التعليق بالشرط لا يستلزم الجواز فضلا عن الوقوع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لماذا يجعل الله له مخرجا؟ لأنه اتقى الله. فالاتقاء علة جعل المخرج والرزق من حيث لا يحتسب. الثالث أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر حادث فيجيب بحكم. هذا أيضا إيماء وتنبيه على أن هذا الذي سئل عنه هو الوصف المؤثر في هذا الحكم، فيدل على أن ذلك الأمر المذكور له صلى الله عليه وآله وسلم علة لذلك الحكم الذي أجاب به، كقول الأعرابي وقعت أهلي في نهار رمضان فقال له صلى الله عليه وآله وسلم أعتق رقبة، ودل على أن الوقاع الجماع هو علة العتق. الرابع أن يذكر مع الحكم أن يذكر لا لا لأنه هنا مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد، وهو قسمان. هذا يعني يقول لك لكان الكلام يعني فيه زيادة لا داعي لها، يعني يقصد الأول قالوا هذا النوع قسمان. القسم الأول أن يستنطق السائل عن الواقعة، يعني أن يستنطق النبي صلى الله عليه وسلم مثلا السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، يعني معروف لا يحتاج، معروف للنبي صلى الله عليه وسلم معروف للسائل، يعني لا يسأل عنه من أجل أن يعرفه بل لينبهه على العلة. يا سلام. ثم يذكر الحكمة نعم ثم يذكر الحكم عقبة، كقوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر. الآن عندنا التمر ربوي، فالرطب بالتمر طيب تحرينا الكيل وكذا هل يجوز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ هل هذا يخفى على أحد؟ ما يخفى على أحد، كل أحد يعرف أن الرطب إذا يبس فإنه لأنه يكون فيه شيء من الرطوبة والتموه إذا ذهب عنه فإنه ينقص وزنه. قالوا هذا كان معروفا للجميع، النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عنه من أجل أن يعرف المعلومة بل ليرتب عليه الحكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا فلا إذن، فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغوا، ما في فائدة يعني من هذا إلا أن يبين لهم أن هذا هو السبب. الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، يعني لا يجيب عن السؤال بل يأتي بنظيره فينبه أن السبب هناك والسبب هنا. مثلا كما روي أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها؟ قال نعم. قال فدين الله حق بالقضاء. يبدو أن يعني خثعمية الذي يعرفه أن خثعمية سألت في حجة الوداع عن أبيها الذي أدركته فريضة الحج، وليس فيها أنه يعني مثلا حج عن الوالدين، ما أذكر أنه فيها هذا دين الله حق بالقضاء، هذا ينظر يعني. طيب احتاج إلى مراجعة هذا الحديث. طيب ففهم ربما يكون هو الحديث في الصحيحين حج عن أبيك. طيب قال ففهم منه التعليق أن الذي أذكر أن فدين الله حق في القضاء هذا في حق من مات وسأل عنه ذريته، لكن احتاج إلى تخريج الحديث ومراجعة. ففهم منه التعليل بكونه دينا، يعني كون لماذا ينفعه؟ لأنه دين، فهذا دين في الجملة، وإن كان هذا دين للبشر وهذا دين لله، فالله أحق بقبولي وأحق بالكرم في قبول إيش القضاء عن صاحب الدين، لكن طبعا هذا يقيد في مواطن أخرى. الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما علاقة لماذا ذكر ترك البيع في هذا السياق ولماذا ذكر مع الذهاب إلى الصلاة؟ إذن هناك علاقة بين الذهاب إلى الصلاة وترك البيع، لأن البيع يشغل عن الصلاة. طيب قال فإنه يفهم منه أن علة النهي عن البيع كونه مانعا من السعي إلى الجمعة، يعني كما ترون هذه الصور متعددة يربطها الضابط السابق، وإلا قد ما نستطيع أن نأتي نحصر هذه الصور. المهم أننا قرنا بين الوصف والحكم على وجه يشعر بالعلية، ولو لم يكن هذا علة له لكان الكلام معيبا عند العقلاء والفصحاء. السادس ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم أي لبرهم، وإن الفجار لفي جحيم أي لفجورهم. يعني لماذا تقول الفاجر في جحيم أي لفجوره؟ ممكن يقول لا الفاجر في جحيم لأنه لا يعمل جيدا في العمل، ولأن لا إيش يعني مثلا إلا إذا كان هذا داخل في مفهوم الفجور. يعني لماذا اخترت التعبير بوصف الفاجر؟ لأنه هو العلة. طيب وكذلك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نقول لا نقطع أيديهما لأن اليد فيها تشوه مثلا. إيش اللي دخل هذا السياق ذكر في السارق؟ لماذا ذكر عبر عنه بلفظ السارق؟ لأن هذه العلة، وهذا يفهمه كل أحد يعني من كل لغة وكل لسان يفهمها، أي لبرهم وفجورهم. الضرب الثالث ونختم به وهو قصير، ثبوت العلة بالإجماع، كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال، أن الصغير يولى على ماله. لماذا؟ لأنه صغير. ما الدليل على أن الصغر هو العلة؟ قال لك الإجماع. الإجماع. وأعلم أن بعض الأصوليين يقولون بتقديم الإجماع على النص، لأن النص يحتمل النسخ والإجماع لا يحتمله. سأتي بيان ذلك وبيان موجب تقديم الإجماع على النص في الكلام على ترتيب الأدلة. يعني بعض العلماء قالوا ما كان مثلا ما دل عليه الإجماع عموما من علة أو غيرها مقدم على ما دل عليه النص. طبعا هذه العبارة قد يستشنعها بعضهم، لكن إذا عرف السبب بطل العجب. هم يقولون النص هذا يدخل الاجتهاد في الاستدلال به، فأنت قد تظن مثلا أن النص يدل على كذا وهو مثلا عنده معارض أنت لا تعرفه، أو قد يكون طريقة استدلالك فيها خلل، أو ربما يكون هذا النص منسوخ وأنت ما بلغك الناسخ، من ربما تدخل فيه احتمالات ولو بعيدة. وأما الإجماع فلا يمكن أن يكون فيه احتمال إذا أجمع العلماء. وسيذكر الشيخ أن هذا المراد به الإجماع القطعي ليس الإجماع الظني. إذا أجمعوا قطعا على شيء فهذا لا يحتمل. يعني لو واحد مثلا قال ربما يكون صيام رمضان غير واجب مثلا، نقول لماذا؟ يقول أنا سأجعل من شهد منكم الشهر فليصوم، هذا أمر تصرفه قرينة التخيير في الآية التي قبله إلى الاستحباب، فيكون صوم رمضان مستحبا. نقول لا يا حبيبي، اجتهادك هذا خليه في جيبك. العلماء أجمعوا على وجوب صوم رمضان، وأن هذه الآية ليست هاتين الآيتين غير يعني لا تفهماني بهذه الطريقة. طيب أنا حر، أنا مجتهد أريد أن أفهم بطريقة الخاص، هذا كلام باطل. لماذا؟ لأنه مخالف للإجماع. طيب، وقد يكون مخالفا للنصوص أيضا، لكن الشاهد أن الإجماع ما فيه احتمالات، ما فيه خصوص وعموم، ما فيه ناسخ ومنسوخ، ما فيه منطوق ومفهوم، ما فيه أي شيء، شيء واضح. العلماء أجمعوا على هذا الشيء إجماعا قطعيا متواترا مستفيضا جيلا بعد جيل، هذا لا يمكن أن يدخله تغيير. طيب، ولا مثلا احتمال آخر أو كذا. قال هو مراد بالإجماع الذي يقدم على النص خصوص الإجماع، يعني لأن الإجماع في الحقيقة هو كأنه فهم للنصوص، يعني نوع من التقييد لفهم النصوص. ولهذا لماذا نحن نقول فهم السلف فهم السلف حتى يقيد؟ لأن النص أحيانا يكون محتملا، واحد قد يجعل الناسخ منسوخا والمنسوخ ناسخا، أو يرى يقول لك أنا لا أرى تقييدا مطلقا، لأن المسائل الأصولية أيضا فيها خلاف. ويأتي يقول لا أنا أرى مذهب الحنفية في أن الخاص والعام يتعارضان، ويلعب لنا بالنصوص لعبا وما نصل معه إلى نتيجة. الإجماع يقطع لنا دابر هذه الأشياء، خلاص انتهى الأمر. طيب، قال ولذلك تكلمنا عن هذا لما كنا نتكلم عن الإجماع، أن التواتر المعنوي من جهة الثبوت والإجماع من جهة الدلالة يقطع دابر كثير من الإش من التحريف للدين. قال ومرادهم بالإجماع الذي يقدم على النص خصوص الإجماع القطعي دون الإجماع الظني. وضابط الإجماع الظني والإجماع القولي أولا، ليس مثلا السكوتي أو لا السكوتي، بشرط أن يكون مشاهدا أو منقولا بعدد التواتر عشان يكون قطعي الثبوت، يعني قطعي الدلالة على الإجماع، لأنه بالقول كلهم صرحوا قالوا الحكم كذا الحكم كذا الحكم كذا، ما يكون واحد سكت أو واحد لا قولي وليس فعليا وليس لا قولي من جميع المجتهدين مشاهدا أنت رأيته أو نقل لك تواترا، يعني ما في أي احتمال، أو منقولا بعد التواتر في جميع طبقات السند. ولا أخفى أن مثل هذه الإجماعات قليلة وغالبا لا تكون إلا في الضروري من الدين الذي دلت عليه النصوص باستفاضة وكذا، لكن عموما الإجماع يعني يرشد إلى فهم المراد من النص. ثم ندع إن شاء الله أضرب الاستنباط بالعلة في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.